الفرقة التي تصاحب كوكب شرق السيدة أم كلثوم في وصلتها الثانية تتهيأ في هذه اللحظات للأغنية التي سنستمع إليها، وهي كما قلت لكم أغنية هو صحيح الهوى غلاب. والحاضرون كما لعلكم سمعتم أيضا أخذوا أماكنهم، في مقدمتهم سيادة الرئيس جمال عبد الناصر والسيد أنور السادات والسادة نواب الرئيس، وعن يمين وشمال السادة الوزراء المركزيون والتنفيذيون. كما يشارك في هذا الحفل أيضا بعض ممثلي البعثات العسكرية، أرى وجوها تدل على أنهم ضيوف في بلدنا وفي قاهرتنا المجيدة. لست أدري ما إذا كانت أصحاب هذه الوجوه يعرفون العربية، ولكنني كنت أقرأ في قسمات وجوههم ذلك التجاوب مع النغم. والفن لا وطن له، الفن تعبير، والفن أسلوب، والفن حياة. وحين ترسل تلك النغمات في سمائنا الحلوة فإنما تتجاوب أصداؤها في مشاعرنا وفي قلوبنا. وأم كلثوم سيداتي وسادتي التي سنسعد معها بعض لحظات، عودتنا دائما أن تحلق بنا ونحن نستحيل جميعا إلى آذان صاغية تهز مشاعرنا منها حلاوة غنائها، وتفيض في قلوبنا منها ومن روعة أدائها أحاسيس طيبة دافقة، لأنها حين تغني كما سمعتموها دائما تعيش الأغنية، تعيش الكلمة، وتعيش اللحن، ويتجاوب الجميع معها في الكلمة وفي النغم وفي روعة الأداء. كنا نسأل السيدة أم كلثوم قبل بداية وصلتها الغنائية عن الأغنية التي ستقدمها، ولكنها كانت حريصة على أن تكون الأغنية ليست من اختيارها وإنما من اختيار الحاضرين. وربما لو امتد بنا الوقت ولو امتد بالحاضرين هنا لطلبوا المزيد من أغنياتها، فهي أم كلثوم في كل أغنية تشنو بها، في حلاوة صوتها وفي الفيض الذي يتدفق من نبع غزير يفيض من نفسها على الحاضرين. الأضواء تركز في هذه اللحظة على الستار القرمزي الذي ينسدل على المسرح الذي أقيم في صدر هذا السرادق الفسيح المكشوف في نادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك، وعدسات التلفزيون ورجاله يتهيئون بدورهم وقد سلطت الأضواء فيستعدون للحظات التي نستعد لها جميعا، وهي لحظات اللقاء مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. والفرحة سيدتي وسادتي التي تعتمل في نفوسنا لا نعتقد أن هذا المكان يتسع لها، ولكنها فرحة تمتد وتنفسح وتشمل القلوب الكبيرة، القلوب التي تحيا وتعيش من أجل حاضرها ومن أجل مستقبلها ومن أجل انتصاراتها. ولن يكون هذا اللقاء سيدتي وسادتي هو وحده الذي سنلتقي معكم فيه في احتفالاتنا بثورتنا المجيدة، ولكن هناك لقاءات أخرى تتجدد في كل يوم من هذه الأيام الخالدة التي استطاعت أمتنا أن تكتب سطورها في صفحات التاريخ بحروف من نور ونار، نور ننطلق على هداه إلى الطريق الصاعد إلى أعلى ما نحب لأمتنا، ونار تحرق الطغيان وتحرق العدوان. لقاءات أخرى ستتجدد حين نلتقي مع الشباب في فرحتهم، وحين نلتقي في مدينة الإسكندرية التي شهدت أحداثا وأحداثا كان قمتها ذلك القرار التاريخي الذي أعلنه الرئيس جمال عبد الناصر حين أعلن باسم الأمة تنميم شركة قناة السويس. وفي الإسكندرية سيكون لقاء وستكون أضواء وستكون فرحة كما كانت الفرحة هنا في القاهرة، وكما هي في كل بلد وفي كل قرية في جمهوريتنا العربية المتحدة في إقليمها الجنوبي وإقليمها الشمالي، بل وفي كل بقعة من أرض الوطن العربي الكبير. لحظات سيداتي وسادتي، ويرتفع الستار عن أم كلثوم في هذه الوصلة الغنائية التي سنستمع فيها إلى إحدى أغنياتها العاطفية الحلوة. ربما يحتاج الأمر عادة إلى بعض الاستعداد من الفرقة المصاحبة لكوكب الشرق أو التي تصاحب كل فنان، وهو استعداد يكمل العناصر الفنية لذلك اللون المحبب إلى النفس، لذلك الغناء الذي نستمتع به. ثم يرتفع الستار الآن عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم التي تقف محية للجمهور وستقدم أغنيتها. وإن كنت أسمع في هذه اللحظات صيحات تختلط من الحاضرين، إذا أيها السادة مع أم كلثوم. Thank you. نسيت ما حسبش يوم هياخدني بعيد ما حسبش يوم هياخدني بعيد بعيد إيماني قلبي بعيد إيماني قلبي. الهجر قالوا مرار وعذاب والهجر قالوا مرار وعذاب واليوم اليوم اليوم بسنة Oh! Thank you.

أشكال وألم والدم والدوم وعلى المد ولك. سيداتي وسادتي، غنت كوكب الشرق، ويقف الرئيس جمال عبد الناصر ويحيي المرجودين رافعا يده، ويرد الحاضرون تحية سيادة الرئيس، ويخرج إلى جواره المشير عبد الحكيم عامر، والسيد أنور السادات، والسيد عبد اللطيف البغدادي، السيد حسين الشفعي، السيد أحمد عبد الله كعيمة، الدكتور محمد عبد القادر حاتم، السيد مهاجر حاسم، الفريق صدقي محمود، الفريق محمد إبراهيم، الدكتور مصطفى خليل، السيد رمز ستينو، والسادة الوزراء وكبار ضباط القوات المسلحة والضيوف. وصل الرئيس جمال عبد الناصر إلى الباب الخارجي للسرادق الكبير، وعزفت الموسيقى السلام الجمهوري، ثم اتجه الحاضرون جميعا إلى باب الخروج بعد هذا الحفل الساهر الكبير الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة. أيها المواطنون، تحية لكم في يوم عيد ثورتكم المجيدة، تحية لكم في يوم الحرية والأحرار، تحية لكم من نادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك، ونعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله.